الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في استدعاء مطالب الإيمان من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي حقه ألا يخفى أن ترى صحب النبي الكرام صلى الله عليه وسلم على حال من الإيمان يستغرق مدة بقائهم وزمان إصباحهم وإمسائهم، فلا يكادون يخرجون من غزاة ليكونوا في السرايا أو ليكونوا في البيان والبلاغ أو ليكونوا الراكعين والساجدين. فأنت لا تراهم كانوا مستحقين لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا مع هذا القدر من علو همتهم ورفعة شأنهم. وترى ما نحن فيه من استغراق الدنيا لنا واستيلائها على أزماننا، لا ترى ذلك إلا عقوبة من الله تعالى على ما فيه من حق النبي صلى الله عليه وسلم من المحبة والمتابعة، فرطنا وضيعنا. يقول ابن القيم: وفي مرجعهم من غزوة ذات الرقاع سبب امرأة من المشركين، يعني أخذوها وأسروها، فنظر زوجها إلا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلين ربيعة للمسلمين من العدو، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم فنزع ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم، فلم ينصرف منها حتى سلم، فأيقظ صاحبه، يعني فلما رأى ما فيه من الدم قال: سبحان الله، هل أنبهتني؟ فقال: إني كنت في صورة فكرهت أن أقطعها. من حديث صححه ابن خزيمة وابن حبان. نبيه استدل على أن من أصابته جراحة في الصلاة أتم صلاته، واستندوا إلى أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم، وذلك أن الشأن أن تبلغ هذه الواقعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أقرها أصبح ذلك موضع استدلال، أو الشأن أن لو كان لذلك حكم آخر لنزل به الوحي.